فربما والله أعلم أقول ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة حتى يكون فيها سد لباب المتعة الذي فتحه الشيعة والعياذ بالله. يقول: وأيما امرأة وهبت لها وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له. الهبة أن تقول المرأة لرجل: وهبتك نفسي، وهبتك نفسي. فيقول الرجل: قبلت، وبذلك تكون زوجة له. وهذه الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، لأن الله عز وجل خصه بها من دون الأمة، خالصة لك من دون المؤمنين. وحصل مرة واحدة جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه فقالت: يا رسول الله، وهبتك نفسي. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام فيها النظر وصوبه ثم سكت، يعني نظر فيها في أعلاها وفي أسفلها ثم سكت، ما قال لا ولا نعم. فانتظرت قائمة ثم ملت من القيام وجلست حتى كأنها أيقنت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا رغبة فيها. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها، إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء؟ عندك شيء يعني صداق؟ قال: ما عندي إلا إزاري. قالوا: ما تصنع؟ اذهب والتمس شيء. فذهب وذهب وبحث والتمس شيء، لم يجد شيئا. فقير مسكين ليس عنده شيء رضي الله عنه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: لم أجد شيء. قال: ارجع التمس ولو خاتم من حديد، ولو خاتما من حديد. فذهب وبحث فرجع ولم يجد خاتما من حديد أرخص ما يكون. فقال: يا رسول، لم أجد شيء. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى هم الرجل أن ينصرف خلاص. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي كذا ومعي كذا ومعي كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتك بما معك من القرآن، يعني تعلمها ما معك من القرآن، ليس مجرد الحفظ، لا، إنما المقصود أنه المهر أن يعلمها ما معه من القرآن الكريم. وتم النكاح على ذلك وخرج بها معه رضي الله عنهم جميعا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا من أكرم الناس ومن أعظم الناس إيثار وجود وسخاء، ومع ذلك نجد في هذا الخبر أنه لم يبادر أحد منهم فيقول: يا رسول الله، أنا أعطيه المهر من عندي، أنا أعطي دينار، دينارين، عشرة. وفي الصحابة من هو غني موسع الله عز وجل عليه، ما فعلوا هذا ليس عن بخل رضي الله عنه، ولكن عن فقه، عن فقه منهم. وذلك أن الواحد منهم لو قال: يا رسول الله، أنا أتبرع له بالمهر، لم يستجد حكم جديد، لم يستجد شيء جديد، لكن هم أرادوا أن يعرفوا على ماذا تنتهي عليه القضية إذا لم يجد الرجل مهرا ماليا كالدرهم والدينار والخاتم ونحو ذلك، لم يجد شيء، ما الحكم الذي يستجد؟ فجاء الله عز وجل بهذا الحكم الجديد الذي كان مجهولا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. فبين أهل العلم لا حرج أن يكون المهر أن يعلمها علما ينفعها، أن يعلمها علما ينفعها كخياطة أو طبخ أو قراءة أو كتابة ونحو ذلك. فبعض الناس ربما يمر عليه هذا الحديث ويستغرب لماذا الصحابة لم يعني يبادر أحد منهم بإعانة أخيهم وهو في أشد الحاجة إلى المساعدة. فالمقصود أن هذا الخبر الذي أظنه الوحيد في حد علمي أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهبة. قال: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، لا تحل له بالهبة، لأن هذا حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعاقبان إن نال منها شيء، يعاقبان إن نال منها شيئا. فإذا جامعها بهذا النكاح فإن ولي الأمر يفرق بينهما وينزل بهم العقوبة المناسبة. قال: إلا بولي، إلا بولي. الولي هو الأب، إذا كان الأب موجود فهو الولي، فهو الولي. إذا لم يكن لها أب ولها إخوان فإخوانهم أولياؤها، إخوانها أولياؤها. وإذا لم يكن لها إخوان ولها عم فالعم هو الولي، ليس لها عم ولها ابن عم فابن عمي هو الولي، وهكذا. والأولياء لا بد أن يكونوا من جهة العصبة، فالخال وابن الخال وابن الأخت لا يكونوا أولياء للمرأة، لا يكون أولياء للمرأة، إنما أولياؤها عصبتها أقاربها من جهة الأب، كالأب والجد وكذلك الإذن يكون وليا لأمه، والإخوة يكون أيضا أولياء، الأعمام أبناء العم أولى الذين لهم الولاية. إلا بولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: لا نكاح إلا بولي، وشدد في موضوع المرأة التي تزوج نفسها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فالمرأة ما تعقد لنفسها، والمرأة كذلك لا تكون ولية على امرأة أخرى. الأم مثلا ما تكون ولية لبنتها، لا تكون ولية في النكاح لابنتها. لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني إذا كان لها عدد من الأولياء في درجة واحدة، مثلا لها ثلاثة إخوة، الثلاثة الإخوة كلهم درجتهم واحدة في الولاية، فاشتجروا كل واحد يريد يزوجها هو، فالمرجع في الحكم بينهم إلى ولي الأمر. وإذا قدر أن هذه المرأة ليس لها ولي، كما يقال مقطوعة من شجرة أو غريبة في بلد ليس لها ولي، فوليها السلطان، وليها السلطان هو الذي يزوجها، أو من ينيبه السلطان، كان يجعل مثلا يقيم محكمة خاصة بهذه القضايا فتتولى هذا الأمر نيابة عن ولي الأمر. ثم أيضا جاء الحديث بإضافة إلى الولي الشهود: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه الدارقطني أيضا من حديث عائشة. ومما يدل على اشتراط الولاية أن أحد الصحابة قال له: معقل ابن يسار رضي الله عنه كانت له أخت، كانت له أخت وكانت تخطب إليه ويرد الخطاب لعلل، فجاء ابن عم له فخطب هذه الأخت فزوجه معقل، زوجه أخته إكراما له، جلست عنده فترة ثم طلقها وتركها حتى انقضت عدتها لم يراجعها، ثم بعد ذلك جاء يخطبها يريدها، فغضب معقل وقال: أنا قربتك وأدنيتك وأكرمتك ثم تطلقها ثم لا تراجعها حتى تنقضي عدتها، لا أطلق، لا لا لا أنكح. فأنزل الله عز وجل: وإن طلقتموهن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وكانت هذه المرأة أيضا راغبة في زوجها، فلما نزلت هذه الآية لم يعد له هناك مجال لأن يرفض ويابها، فخضع لأمر الله عز وجل وزوجه إياها مرة أخرى. ومحل الشاهد من حديثا من الآية ومن هذه القصة أنها لم يجعل لها الشرع أن تزوج نفسها، بل جعل ذلك إلى من؟ إلى الولي. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فجعل الإذن وجعل المنع بيد من؟ بيد الأولياء، بيد الأولياء. فالولاية الرجل على المرأة في النكاح هذا ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قول جماهير أهل العلم، واليوم نسمع مطالبات كثيرة بإسقاط الولاية، مطالبات ولا سيما عن طريق وسائل التواصل وتكوين لجان ومجموعات تطالب دوليا وإقليميا بإسقاط الولاية، واعتبار أن نظام الولاية في الإسلام أو في البلد أنه من الظلم والإهانة للمرأة، وليس الأمر كذلك، بل هذا من باب التكريم والتشريف للمرأة ومن باب صيانة المرأة والحرص على مصلحتها، فإن المرأة يسهل خداعها ولا سيما في باب الزواج في باب النكاح، فقد يظلها الرجل أنه يحبها وأنه يرغب فيها وأنه سيتزوجها ونحو ذلك، وهو لا يريد منها إلا شر، فربما حتى من قبل العقد وقبل كل شيء قد تبذل لها نفسها له نفسها والعياذ بالله، فيأتيها بالحرم بناء على الوعد أنه وعدها أنه سيتزوجها، ويحصل هذا للأسف. فهذا يدل على قصور وعلى نقص في إدراك المرأة لما عليه الرجال، فكان من حكمة الشريعة أنه أمر بوجود الولي في النكاح، فلا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح إلا بولي. ثم أيضا للأسف نسمع، وقد أبلغني بعض من يتولى موضوع عقد الأنكحة، أنه يكثر في محيط عمله أن يكتشف أن كثير من النساء يجهلن موضوع الولي، ولا سيما إذا كانت قد سبق لها النكاح، كانت تكون مطلقة وتكون أرملة، فإنها يعني يقول أنه يوجد وبكثرة في للأسف في بلدنا من تجهل حكم الولي، ولهذا يقول قد نشهد يعني بعض الحالات أنه المرأة يعني تطلب الرجل يأتيها للعقد وليس هناك ولي، كيف ما في ولد؟ قالت خلاص أنا قد سبق وتزوجت، أنا عندي ولد، عندي ولدين، أنا مطلقة. فهذا من الجهل العظيم، إن لم يكن هذا عن هوى، لكن لنفرض أنه على يعني حسن الظن، فهذا جهل عظيم وجهل كبير، ويدل على يعني ضرورة نشر العلم الشرعي، وأن يشتغل الدعاة بتعليم الناس وتفقيهم دينهم، لا ينشغلوا بالأمور الجانبية التي يشغلهم بها الشيطان، يشغلهم بقضايا لا نفع من ورائها، بل بالعكس وراءها مضرة كبيرة، يشغلهم عن مجال الدعوة الصحيح، مجال التعليم الصحيح. رأيت مقطع لبعض من بعض الأخوة، هو مقطع صور في بلد مجاور في قرية من القرى، والناس رجال ونساء يجهلون أساسيات في الدين في بلد مسلم، بلد كثير العلم الحمد لله، ومع ذلك أفراد من الرجال ونساء بلغوا من العمر مقدارا كبيرا، وهم بعضهم حتى جاء الاسم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعرف فاتحة ولا يعرف صلاة ولا يعرف طهارة ولا يعرف وضوء، وتجد دعاء كثير في هذا البلد مشغولين بالقيل والقال، ولو واحد منهم فرغ نفسه واحتسب الأجر وراح وعلمهم لكان خيرا كثيرا ونفعا عظيما. لا يستغرب مثل هذه الجهالات إذا ترك الناس بلا تعليم، تركوا بلا دعوة، تركوا بلا رعاية وبلا تربية، ما يحي الناس إلا العلم، وإلا نشر العلم الدعوة إليه وتبصير الناس به. فنقول بعض النساء قد تجهل أنه لابد من وجود الولي، لا سيما إذا كانت مثلا غريبة في بلد أو كانت قد سبق لها الزواج أو كذا، فربما تتجرأ وتزوج نفسها وتظن أن هذا الأمر لا حرج فيه. فالخلاصة أنه لا يصح النكاح إلا بوجود الولي، وهذا قول جماهير أهل العلم، والأدلة في ذلك صحيحة وصريحة في كتاب الله عز وجل دل عليها، وفي سنة أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.